أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذا الدرس كما هو المعتاد في كتاب نيل الأبطار شرح منطقة الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب الطهارة أبواب أحكام التخلي مع الباب العاشر باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. رواه أحمد النسائي وأبو داود والدارقطني. وقال إسناده صحيح حسن. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة، ويدل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، ويجوز بحجرين إذا كان ينقيان، بدليل حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابغني ثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة، قال: إنها رجس أو ركس، كما في صحيح البخاري. ويقول ويدل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، وفي خلاف قد أسلفناه في بابنا المتخلي عن استقبال القبلة، قال: في البحر، ومن كتب أهل البيت، والاستجمار مشروع إجماع، يعني مجزئ ولو وجد الماء. قوله: فإنها تجزئ عنه أي تكفيه، هو دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء من ماء. قلنا وعليكم السلام ورحمة الله، قلنا في هذا الباب حالات صور: حالة الجمع بين الحجارة والماء، تليها حالة الاكتفاء بالماء، ثالثها حالة الاكتفاء بالاستجمار، وأحسنها الحالة الأولى بما فيها من المبالغة في التطهر، فسواء هذا أو ذاك، هذا الباب من أدلة أهل العلم على نجاسة العبرة والبول، ونجاستهما معلومة من الدين بالضرورة، فالفطرة تدل على هذا، والعقل يدل على هذا، والنفوس السليمة تدل على هذا. قال: فإنها تجزي عنه أي تكفيه، وهي دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء. وليس أيضا الأمر متعينا في الأحجار، بل كله ما قام مقام الأحجار يجزئ كالخرق والمناديل، مناديل ورق وما إلى ذلك، أي شيء من الخشب، كل طاهر طالع مزيل ليس بمطعوم وليس له حرمة يجوز أن يقوم مقام الحجارة، أن يقوم مقام الحجارة. قال: وإليه ذهبت الشافعية والحنفية. وبه قال ابن الزبير. من ابن الزبير؟ عبد الله بن الزبير. أليس هو من العبادين؟ أليس هو من العبادين؟ بلى. والعبادين هؤلاء رضي الله عنهم أصحاب مذاهب فقهية وآراء وأقوال واجتهادات. وسعد بن أبي وقاص صحابي جليل، وابن المسيب وعطاء، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنه كم حديثا قرأنا يا أخي؟ ما هو؟ حديث عائشة. حديث عائشة في نصه قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب. الباب هذا يسمى باب الاستطابة، باب آداب التخلي، باب الاستنجاء والاستجمار، معناه باب قضاء الحاجة، أبواب آداب قضاء الحاجة، كلها يعني بمعاني مترادفة، كلها معاني مترادفة. وعن ابن عباس رضي الله عنه، ما اسمه ابن عباس؟ عبد الله بن عباس. ابو العباس حبر الامه ترجمان القران. ان النبي عليه الصلاه والسلام مر بقبرين فقال انهما يعذبان، المراد صاحب القبرين، إنهما يعذبان، مر بقبرين وقال إنهما يعذبان، إشارة إلى صاحبي القبرين. وما يعذبان في كبير، أول شيء قوله إنهما يعذبان فيه دليل لأهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر والنعيم، عافانا الله وإياكم من عذاب القبر، فإنا لا نقدر عليه، وهو من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ونصدق. والمقصود بعذاب القبر عذاب البرزخ، فلو حشر في أجواف السباع وشاء الله له عذاب سيعذب، ولو حشر في حواصل الطير كذلك، ولو ألقي به في قعار البحار كذلك. المراد عذاب القبر حياة البرزخ، وإنما ذكر القبر على سبيل الترغيب، ولا ليس حتما أن كل من يموت يلحد له ويضع في قبر مبني أو محفور. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل التي لا حد لها ولا ينفع لها. نعم، ولا يخفى عليكم حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي قال إذا أنا مت يخاطب أبناءه فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في يوم رائح ذي رياح. ممكن هذا العصا تأتي كذا ممكن نصف متر بس عجل عجل شيخ رب زي الله أيوة كذا بارك الله فيك. فقال ضعوا نصفي ضروا نصفي في اليم ونصفي في البحر. سبحان الله. فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالمين. فامر الله سبحانه وتعالى الارض ان تسمع ما فيها والبحر ان يسمع ما فيها. فاستوى بشرا سويا بعد ان قال له كن فكان. هذه الضرورات انا يقبل ربنا على جميعها سبحانه وتعالى بلى قادرين على ان نسوي بنانا. شوف البنان ما يشتبه مع بنان الاخر. شوف البصمات لا تشتبه مع بنان اخر في العالم كله في الدنيا التي خلقها الله. انها قدره الله عز وجل. هذا العذاب انكرته المعتزله وهذا النعيم انكرته المعتزله في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود في صحيح الشيخ الالباني ان رجلا في القبر جلد جلده فاشتعل عليه القبر نار. فلما أخمدت النار وسكنت قال للملكين لما ضربت هذا الضرب؟ حسبي الله إن لله. قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. صليت صلاة بغير طهور. طب اللي ما صلاش خالص ما صلاش طول ايام الليل كم صلاة عمره ايش تهلا ولا ايه ده انت عالم الدنيا سهل. المصيبة الارزخ لك وبعدين نسأل الله العفو والعافية عذاب الاخرة. العذاب الاخرة اشد واقع. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. شوف من يوم يقول لك حضرت 7000 سنة. طب شوف بقى 7000 سنة على تقدير يعني الله اعلم بالدقة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا مما خطيئتهم أغرقوا فين؟ وبعدين فأدخلوا النار. ها؟ إن حسبي الله ونعم الوكيل. الأجسام للغرق والأرواح للحرق فأدخلوا النار. شوف بسرعة الفائدة كلها تعقيد سريع. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار. سريع. شوف يا حبيبي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. القبر القبر أول منازل الآخرة. إن كان يسيرا فما بعده يسير وإن كان بخلاف ذلك فما بعده أشد. ولذلك في الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عدوا أشد مما هم فيه. شوف أنت بقى 7000 سنة صدق الله. وكذبة المعتزلة الذين نفوا عدم القبر بعقولهم بأدمغة الفاسدة الكاسدة العاطلة الباطلة ويزعمون أنهم أذكياء معتزلة أحسن ناس يتبجحون بأنهم أذكياء وفي الحقيقة هم الأغبياء لا بالفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء وكم من فيلسوف لكن ورطوا ذكاءه ها من رواندي هذا فيلسوف كبير جدا مع ذلك كان زندقا أبو العلاء المعلم كان شاعرا فيلسوفا مع ذلك هو زندقا كرر شعرا وكرر دراما فكم من انسان لباطه نعم ذكاء نعم دهاء نعم لكن اين فنسال الله العفو فلا حي الله الذكاء مع الزنبقه والانحراف وحي هنا بالبلاء بالله بالغباء على الاستقامه يا إخواني الكيس والغباء بقدر هذه أرزاق نعم بارك الله فيك حتى البلادة بقدر واحد فهمه وطيب لكن هو على الصراط مستقيم هذه أرزاق يعني لازمش يكون ذكي ويكون هو من الذين من الله لا تهدي معنى لا يلزم لأن العجز والكيس القدر وأرزاق يؤتيها الله عز وجل وقسمها لعباده فهؤلاء يعني بأدمغتهم وعقولهم الكاسدة أنكروا عدم القبر قالوا كيف هذا؟ كيف تقولون أنه يجلس؟ وكيف يضرب؟ وكيف يصيح؟ ما بنسمع صياح ما كيف يجلس في حفرة عرضها شيء كيف يجلس في حفرة كيف كيف كيف حتى عطل الشريعة وما علموا هؤلاء أن حياة البرزخ خارجة عن حدود العقل أصلا أنت في الدنيا ممكن تعقل الناس عايشين إزاي لكن في البرزخ تعقل لا يا أخي فممكن الناس بيناموا 100 واحد جنب بعض كده واحد يرى في المنام أنه يضرب واحد جنب على جنب ولازق فيه يرى أنه يلعب وبتجيله أرزاق وما في منه في المنام ويقوم الذي يضرب به ظهره بيوجع صحيح وبيتألم والثاني يقول منشرح السطر ثم دخل في الدنيا ولا حد جنب ولا حد جلس كلهم نايمين أرواحهم عند الله الله يتوفى الأنفس نعم الله يتوفى الأنفس حين موت يتوفى يقبضها يقبضها يتوفى الأنفس معنا اللي له نصيب بقى يرجع يرجع مش نصيب هتشيله على الأعناق وتدفنه صح ولا لا؟ فيقول لك احنا ما نعقل كيف جلس؟ كيف ضرب؟ كيف صاح؟ يا اخي انت ايش دخلك فيها؟ انت ايش دخلك فيها؟ فجلبوا الى بلاد الاسلام كتب المنطق والفلسفه ها؟ انت عارفوا اول من ترجم كتب الفلسفه وعلم الكلام وجلبها إلى بلاد الإسلام هو المأمون العباسي المأمون العباسي أرسى إلى جزيرة صقلية وقال ائتوني بهذه فتشاور كبارهم تشاوروا نرسل ولا ما نرسل فاجتمعت كلمتهم أن يرسلوه وقالوا ما دخلت هذه الكتب أمة إلا أرسلت روح وودوه ودوه عشان تعرفوا أن أعداء الإسلام لو ساعدوك بشيء لو فتحوا لك الأرض فتحة بزعم أنهم ساعدوك مش عشان سواد عيونك ولا بيحبوك ولا عشان تطبق الشريعة لا ده كلام بعيد ده خيال الذي يظن هذا فهو يجري وراء الصراط ووراء ويعيش في أوهام لأن القرآن بيقول خلاف كده والسنة تقول خلاف كده ومنهج السلف يقول خلاف كده والواقع فعلا قراءته تقول خلاف كده ولنا دروس وعبر لنا دروس وعبر في من حولنا فأرسلوا هذه الكتب طيب هي كتب عايزة تتعرض عايزة تترجم بقى مش جاي المرسلين كده جاي فكان المأمون العباسي موكل واحد من النصارى في ترجمة هذه مقابل ان يعطي وزن ما يترجم به وزن ما يترجم طب هيوسع السطور وهيكبر الخط وهيجيب ورق فقير شوف ازاي اهي بقى الحين طيب فالمعتزله دول تلقفوا ايه الكتب دي كتب الفلسفه وقالوا ندرس عشان نرد عليهم فأرادوا أن يؤخروا فتأخر وأرادوا أن يغيروا فتغير حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما أظن أن الله يغفر للمأمون شكرا بسبب فعلتنا القبيحة هذه الشنعة ما أظن أن الله يغفر للمأمون بسبب ما لأنه زرع الشر المستطير في عقائد المسلمين من يومها وإلا ما كان المسلمون يعرفون هذه الكتب ولا علم الكلام والفلسفة والمنطق وتغليب النظر العقلي ولذلك من أصول المعتزلة ومن قواعدهم التحسين العقلي حاكم على الراس والتطبيع العقلي حاكم على الناس هذا هو الأصل لذلك احنا قلنا الناس تجاه النقل والعقل على أصناف صنف إذا ورد النقل بطل العقل وهؤلاء هم الأدبياء الرافضة يقولون في كتبنا أن المهدي دخل السرداب سنة 1600 ولم يخرج إلى ذلك ونحن في انتظار في كتبنا طب ما في عقول الرجل ده بنفس إزاي من الفترة هذه كلها بياكل إزاي بيشرب إزاي عايش إزاي إذا سمعوا صوت الرعد قالوا هذا الصوت عنه رضي الله طب فين نصر فين العقل لا إله إلا الله وقالوا ذهب أمير المؤمنين علي وسيرجع قبل يوم القيامة طب فين عارف وين راح لماذا نساء من بعده تزوجنا قالوا نساء ليش من بعده تزوجنا علم ما علم قد رضي الله ثم هو لو انه حي ويجي فيتزوجوا ليه ليش يتزوج؟ ما في عقول. ولكن البومة جاءت في الرواية أنها أكلت مع الإمام علي رضي الله عنه البومة. طب في مقابل دي لو صحت يعني كده يقول لي فيها مقابل دي العقل يقول لك لا هو كده ما فيش عقل بقى بس حقيقة هاي اسمها العقل ياخذ العقل الصحيح يقول لي ناقش الرواية دي يقول لي ناقش يفتك ها يشوف لي صحيح ولا ضعيف لا يقول لك ما فيش عقل ولو تقول لهم ده السبع أكل مع الإمام علي رضي الله الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد كلهم صوت واحد ايش هذا الكلام؟ لان ده الصنف الاول الصنف يعمل عباده اذا ورد الله بطل العقل الصنف الثاني اذا ورد النقل حكم العقل شو الصنف الثاني؟ فهو الاول المعتزله أصحاب التحسين والتقبيل العقل الصنف الثالث هم من السنة الجماعة يقولون إذا صح النقل شوف العبارة إذا صح النقل شهد العقل إذا صح النقل شهد العقل معنى شهد وانقاد وسلم لأن عند أهل السنة والجماعة أن صريح المعذور لا ينافي صحيح المنقول صريح المعذور لا شك أن العقل في القلب العقل الصواب أنه في القلب معنى فتكون لهم قلوب يعقلون به فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور طيب لكن في ارتباط بين الدماغ والرأس والقلب إذا الآن أهل السنة والجماعة عندهم إذا صح النقل يعبرون بتعبير ثاني يقول لك أن صحيح صريح المعقول لا ينافي ايه صحيح المنقول صريح المعقول يعني العقل الصافي السالم من الشبهات والشهوات لا يعارض صحيح المنقول فصحيح المنقول في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إثبات عدم القدر ونعيم القدر عرفتم كل المقدمة هذه الوصول إلى هذه النتيجة الأخيرة عند أهل السنة والجماعة أن صريح المعقول لا يعارض صحيح المعقول وكل صريح المعقول يعني العقل السالم الصريح يعني الصافي السالم من الشهوات والشبهات لا يعارض ماذا صحيح المنقول في إثبات عدم القدر ونعم ولذلك ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا في 11 مجلد سمى العقل والنقل العقل والنقل أو بمعنى لغة اسم ثاني اسمه إيه؟ ضر تعارض العقل وضر تعارض العقل لا يعارض النقل بس العقل نور السلم من الشبهات والشهوات أو بتعبير آخر صريح المعقول لا يعارض صحيح المنقول ولما بيقول لك نسب صحيح فلان نسب صحيح يعني صافي وسالم من الطعون ويقول لك لبن صريح يعني ايه لبن صريح مغشوش يعني غير مغشوش صافي عندكم في السنه لبن صافي صريح كتير وبرضه بيحطوا من التراب زي واحد جاب ال شو اسمه ده جاب القسط ده ولا مش مسميش عارف وبعدين هو ماشي راح يوزع اللبن فبالمغري ياخد شويه من كده هو بيغرب قلت لها سمك صغير كده وحطه في النار. راح الراجل يصب في النار حط الصد سمك صغير. البقره بتجيب سمك مش هذا الكلام. بعد ما بركب الله كيف فالغش بيحصل غش ايه؟ بس ممكن ما هي المشكلة يا شيخ فلان مشكلة ده واقع بين البقر وراح يغرق في الدرع كده شوية بيغرق بعدين حصلوا سمك سمك هذه مصائب يا اخي. واليوم يقول لك في غش كثير في اشياء عديدة غش في الاسواق غش في البيوت غش كده خدت بالك يعني بعض مثلا بعض النساء مثلا جيب لها كيلو لحم الحط بعد شويه ما حصلتش لحم فين كيلو لحم؟ اكلته القطه زي ما قال الشيخ كشري قال طب نوزن القطه طلعت القطه كيلو طب دي القطه فين اللحم؟ القطه فين اللحم؟ طب يدي القطة كمان هذه مشكلة ها؟ زي واحد تركي صوفي كده في بلاد اليمن فهو انت عارف الصوفي ايه يقعد يهز راسه بالذكر والقطة نفس الشيء تقعد تعمل كده تهز وتزوم فبقول سبح وقعد معتقد انه يتسبح فشوية كده جاب كيلو لحم وبعدين شو غاب منه القطة كانت فجاء يدور على اللحم ما فيش والقطة قاعدة برضه سبح على زعمه يعني فقال تسبيح كتير أمانة ما فيش تسبيح كتير إيه؟ أمانة ما فيش هو اللي المشكلة بس الله العفو بارك الله. فالآن الصريح المعقول لا يعارض صحيح المنقول هذه كلمة عبارة طويلة. فهنا في حديث عبد الله بن عباس يا إخوان عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين شوف كده ورجع أن هذين القبرين لرجلين مسلمين أنا وقال إنهما يعذبان شوف كل هذا حديث من أئمة أهل السنة والجماعة في إثبات إيه؟ هذا القبر صنعي وكذب بهذا المعتزلة ونفوا هذا إنما يعذبان وما يعذبان في كبير يعني في كبير في شيء يشق عليهما تركه هذا المقصود في شيء وما يعذبان في كبير كبير عليهم معنا؟ طيب أما أحدهما وفي بعض الألفاظ إنه لكبير في بعض الألفاظ إنه إيه؟ وإنه يعني معناه إيه؟ من الكبائر كبائر الذنوب لأن من علامات كبائر الذنوب أن الإنسان يعاقب عليه ويعذب عليه بخلاف الصلاة قال أما أحدهما فكان لا يستتر من إيه؟ من بول وفي لفظ لا يستنزم من بول لا يستتر أي لا يتحرز من عود الرشاش على بدنه أو ملابسه قال لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة طيب إذ النميمة أيضا من كبائر الذنوب وهي نقل الحديث إلى الغير بقصد التحريش والوقيعة قصد التحريش والوقيعة وفي رواية للبخاري والنسائي وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما وذكر الحديث قوله في الشرح بارك الله فيكم هذا حديث واتفقوا يعني رواه الجماعة رواه الجماعة قال فقال إنهما يعذبان عاد الضمير إلى القبرين مجازا والمراد من فيهما قوله لا يستتر في مثنتين من فوق الأولى مفتوحة الثانية مكسورة وهكذا في أكثر الروايات قاله ابن حجر في الفتح وفي رواية المسلم وأبي داود استأذن زيد بنون السلاكين بعدها زيد أمهات، وفي رواية ابن عساكر يستدرك بموحدة ساكنة من الاستبراء. فعلى الرواية الأولى معنى الاستطار ألا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق الرواية الثانية اللي هي يستنزل لأنها من التنزه. فالاستبراء بقى يعني لم يكن يستنزي أو يستجمل، معنى لم يكن يستطب. نسأل الله العافية. وهذا في الحقيقة دين النصارى طريقتهم كده، إلا أن المتأخرين منهم صاروا يستعملون شيء من الورق شيء من كده. نعم. قال بارك الله فيكم، قال لأنها من التنزه والإبعاد، وقد وقع عند أبي نعيم كان لا يتوقع. طيب فعلى الرواية الأولى معنى الستار ألا يجعل بينه وبين بول الستار، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق الرواية الثانية لأنها من التنزه والإبعاد. وقد وقع عند أبي داود من أبي نعيم كان لا يتوقع، فسر للمراد. وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته، لكن ليس هذا هو الظاهر المقصود من الحديث. وضعف لأن التعديل لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية وأطرح اعتبار البول. معنى إذن قول من قال إنما عذب على كشف العورة هذا قول ضعيف، والذي قال الشوكاني وضعف لأن التعذيب لو وقع على كشف العورة استقل الكشف بالسببية، يعني كان هو السبب الوحيد، وأطرح اعتبار البول لم يكن لذكر البول مناسبة. يقول هو سياق الحديث، سياق الحديث المعنى يعينه السياق والسباق، المعنى يعينه السياق والسباق. بارك الله فيك. وسياق الحديث يدل على ان للبول بالنسبه الى عدم القبر خصوصيه، فالحمل على ما يقتضي الحديث المصرح بهذه الخصوصيه او لا. فثبت من حديث ابي هريره مرفوعا اكثر عذاب القبر من البول، اي بسبب ترك التحرز منه، فصححه ابن خزيمه. ولذلك امن للشخص يا اخوه ان يبول جالسا خير من ان يبول قائما كما اعتاد كثير من الناس في المباول في المساجد الملحقه بالمساجد وما الى ذلك، في الحقيقه فيها شيء من الخطوره لعود الرشاش والرذاذ على البدن او الملابس. طيب هو من العلماء من عده يعني بهذه الطريقه في خوارم المروءه، ليه؟ لان واحد يقوم بزور واحد وده ممكن يكلمه وده ممكن يحدثه، جبت سمك اليوم ده جبت اكل اليوم ده جبت وكلام، لا بعنا المغول اللي هنا بعنا للصعيد بعنا للشرقيه، ها محترمنا بتوع الشرقيه. طيب انت لما تروح حرق البركه تحصل تعرفوا السيارات اللي وارده على حرق البركه وشارع عبد الرحمن في الابحار، دي الشرقيه ودي الصعيد ودي الغربيه ودي مش عارف القاهره، تعرفوا طبعا المنزل لما راح هناك الضمور على السيارات تقعد تقرا اللوحات دي منين ودي منين، شوف ايش الحركه الوارده على المكان على الرشوة. فالان يقعد هذا واقف بجوار هذا ويتحدث، وربما ينكشف العوره لهذا ولذلك. اغلب لو الانسان يا اخوان يبول بعيد قائما بعيد من الناس في ارض مجنه لا يستقبل الرياح، في اشكال كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. معنى النبي عليه الصلاه والسلام اتى صباط القوم فبال، والصباط دي مكان لين رخو لا يعود الرشاش على البركه مره اخرى. والاسطر والاحسن ان يقول جالس طيب يقول جزاك الله خيرا. قال فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، فثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب قبر من البقر. شو إزاي؟ هذا فعلا تجد في بعض الأماكن في المدن لها، وما تجد شابا واقف في جوار صور ويقول المكان صدق، المكان صدق ليه من على نفسه؟ بعدين الناس مرة المرة لا بيمر ولا بيمر ما يأمن تكشف عرضه، ثم بماذا سيمسح هذا الموت؟ أشياء كثيرة. ولذلك لا يغيب الإنسان كده في السوق عفوا قريب يقول من الناس دون مرة ودون مرة معلش. كذلك بين المقابر زي ما انت بتتحرز وتتحرج تبول في السوق بين الناس، كذلك لا تبول بين المقابر. الموت لهم حرمة معنا في الموت، مع ان ما فيش حد بيموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما باليت أن أبول بين القبور أن أبول في السوق، يعني هما سواء في التحرج. تحرج على إخوان، فإذا كنت تحرج أن تقول بين الناس في السوق كذلك بين المقابر لا. قال يقول فالحمد على ما يقتضيه الحديث المصرح الخصوصية أولى، قد ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول عفانا الله وإياه، أي بسبب ترك التحرز منهم. فالصحابة الخزيمة وسيأتي حديث تنزهوا من البول، فإن عامة يعني سائر ومعظم عذاب القبر منهم. قال ابن بطيق العيد وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى لما أضيفت إلى البول وهي ابتداء الآية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الآية مجازا، فاقتضيه نسبة الاستقرار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول. أسأل الله العافية. يعني أن ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى. والصواب حمل على إيه؟ إن السبب هو سبب عدم التحرز من البول. قوله من بول، هذه رواية ترد مدى من حمل البول على العموم، هي من بوله. شوف البول إيه؟ الهاء تدل على بول، على بول معقول في الذهن معناه. طيب أو في الذكر، إما معهود في الذهن وإما معهود في الذكر. فإما مذكور في الحديث، لأن بعض العلماء يذهب إلى أن الأبوال كلها نجسة. معنى؟ إحنا معنى إيه؟ بول الآدمي الإجماع أنه نجس. طيب بول ما يأكل لحمه؟ طيب معنى بول ما يأكل لحمه؟ الدجاج، الأرانب، الشيا، البقر، الإبل. خذ من هذا قبيل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يشترون أبوال الإبل وألبانها لما اشتروا المدينة، أصيبوا ذاك الداء المرض. معنى؟ طيب بقينا الآن في بول ما لا يؤكل لحمه. جمهور أهل العلم على أنه نجس، والصحيح أنه يبقى على الطهورية لأن الأصل في الأشياء طهر إلا ما خصه الدليل. إلا ما خصه كبول الكلب، كبول الخنزير، كبول الحمار، كبول كذا إلى آخره. أنا قلت مرة قال هو الشوكاني بإيش؟ بيناقش المسألة دي، بيناقش وماشي. يقول قوله من بوله هذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على ايه؟ على العموم. يعني الان لو احنا حملنا كلمه من بوله على العموم، اذا لو بلت عليه دجاجه راح يصير الثوب المكان مع اني بقول طب لو بال عليها مثلا ارنب فبالشاه. طب النبي عليه الصلاه والسلام رخص للاستحاضه ان يصلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم هذه فيها اسبال الغنم وفيها ابوال الغنم صح؟ طب منعهم من الابل ليه؟ عشان ايه؟ الشيطان اللي في الابل. ممكن تروح تسجد وفي معاطي الابل يجي لك بعيد يطأ الرأس، تعرض نفسك له كذلك. فلم يمنعهم من اجل ان البعير عفوا البعر والبول ابل نجس، لا بعرها ليس بنجس ولا بولها بنجس. عرفنا؟ طيب فالشوكاني بيناقش المسألة في بيكافح وينافح، وفي الحقيقة الصواب معه، الصواب معه في هذه المسألة. قال هذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على ايه؟ العموم، واستدل بها على نجاسة جميع أبوال ايه؟ الحيوانات. قد سبق الكلام على ذلك في باب رخصتي في بول ما يؤكل لحمه. قوله يمشي بالنميمة، قال النووي هذا نقل، هي نقل كلام غير بقصد ايه؟ الإضرار. وانت عارفين القصه التي ذكرها في كتاب الكبائر، ان رجلا مشى دخل السوق ينادى، فاذا به ينادى على العبد، من يشتري هذا العبد؟ العبد هذا قوي انشاء صناع مهار يدخل ارواح، الا انه في عيب واحد. قالوا ما العيب؟ قالوا نمام. قالوا مش مشكله، ما يجيب ربح وهيجيب ضريبه كمان وهيجيب اموال وكذا. فالرجل دخل البيت شويه وراح عندي زوجة سيده، وقال يا سيدتي انا لك وصفا، ان سيدي يعني يرغب في امراه اخرى. جبت انا المصايب لبنتها يا سيدتي كيف؟ وراح لسيده، يا سيدي اني لك ناصح، ان سيدتي تريد ان تتزوج عليك وتريد يعني انك تطلقها وتسيبها ها وتخلص منك، عايزه تذبح الذبح ما بتصدقني؟ طب روح تناوم كده وهتشوف زي هي جايب السكين وعطيت عليها معنى. وقالت سيدتي اذا لم تصدقيني روح اخذ الشعرات كده من لحيتي، ممكن كل الناس ملتحين في ايام زمان تمام، خذي شعرات كده من لحيتي وهتشوف، امسكيها عندك اماره. فهو تناوم وهي جايه تاخذ شعرات، وذك معها خبر ازاي تذبحها، فمسكها اخذ سكين ضربها قتلها. طيب وين بقى القبيله؟ القبيله جاءت قتلوا بنتنا، وقبيلة الرجل ده جاءت وصارت النار التي لا تخمد. السبب ايه؟ فكر الباب رحمه الله النميمة في كبيرة النميمة ذكر هذه القصة، هذه مصيبة مصيبة. فهنا يقول بارك الله فيك، قال النووي وهي نقل كلام الغير بقصد الاضرار، وهي من اقبح. وبعدين ايه في القاعده عند السلف العلماء، من نم لك نم عليك، من نم لك اليوم هينم عليك بكره. قال ولذلك قالوا ان ما فاسق لا يقبل كلامه. قال وهي من اقبح القباح، وتعقبها الكرماني فقال هذا لا يصلح على قاعدة الفقهاء، فإنهم يقولون كبيرة ينمو جبلة للحد ولا حد على المشي بالجميل. وتعقبها لا، العلامات الكبيرة كثيرة، من الحد هذا واحد، من اللعب الثاني، من العقوبة الثالث، من ما قيل فيه ويل له، الويل التوعد بالويل، التوعد بالنار، ليس منا براءة، براءة منه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منا والبعض كذا، أو نفي الإيمان. أنا كل هذه علامات ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الفرق بين الكبائر والصغائر. قال فإنهم يقولون كبيرة الموجبة للحد، ولا حد من قال موجب الحد فقط هذا حصر وقصر، وإلا الأمر عمد. قال ولا حد على المشي بالنميمة وتعقبوا الحوض، بأنه ليس قول جميعهم لكن كلام الرفع يشعر بترجيحه، حيث حكى في تعريف كبيرة وجهين، أحدهم هذا والثاني ما فيه وعيد شديد، قال وهم إلى الأول أن. ولذلك يا إخوة الإمام حجر الهيتمي ذكر في كتابه الزواجر قبل 700 كبيرة، قبل 700 منهم من ذكر 7، منهم من ذكر 70، منهم من ذكر 70، وهي كثيرة. على قول الثاني يقول وفيه ما فيه وعيد شديد، قال وهم إلى الأول أميل والثاني أوفق، أوفق للأدلة لما ذكروه عند تفصيل كبائر انتهى، والبحث في ذلك موضع غير هذا الموضع. ثم قال بلى أيوة إنه لكبير، وقد صرح بذلك البخاري في الأدب من طريق عبيد بن حميد عن منصور عن الأعمش ولم يخرجها مسلم، وهذه زيادة ترد ما قاله البطال من أن الحديث يدل على أن التعذيب يختص بالكبائر، بل قد يقع على الصغائر، وقد ورد ذكرها من طريق أبي بكر عند أحمد والطبراني، قد اختلف في معنى هذه الزيادة بعده، لكن الصحيح أن ما فعله من الكبائر ويتوعد عليها بالعذاب إما في البرزخ وإما في الآخرة. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، على أمل إن شاء الله اللقاء بكم بإذن الله يوم الاثنين مع هذا الكتاب إن شاء الله إذا كنا حيا، لنكمل المسيرة. بارك الله فيكم. درسنا إن شاء الله اليوم قائم بإذن الله في مسجد الأنصار مجاور الربيع موطى الإمام مالك، وكتاب رياض الصالحين إن شاء الله. وأما درسنا بعد المغرب فأنا معتذر منه اليوم بسبب محاضرة في أنصار السنة الأمية القديمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.